يقول إنه في التشهد الأخير في صلاة الظهر سلم قبل أن يسلم الإمام ناسيا، وعندما تذكر انتظر بقدر أن سلم الإمام وقام وأتى بركعة خامسة جهلا منه بالحكم، وهو الآن يسأل ماذا عليه. أخطأ في هذه الزيادة، كان الذي عليه أن يسكت لسه بعدما يسلم إمامه يسجد وحده جبرا لذلك. ومن العلماء من يقول انه يتحمل الامام عنه ولا سجود عليه، على كل حال يعتبر هذا خطا يعني زيادته، وتعتبر يعني مجيئه له العذر به. هذا سائل يقول دخلت المسجد وكنت لم اصلي المغرب، ودخلت قرب اقامه صلاه العشاء ثم دخلت مع الإمام صلاة العشاء، ولكني في الركعة الثالثة بقيت حتى سلم الإمام ثم سلمت معه ثم أقمت الصلاة وصليت العشاء، فهل فعلي هذا صحيح؟ أجازه بعض المشايخ أن العلماء الأولون وأهل المؤلفات فلا يجوزون مثل هذا، بل يأمرونك بأن تصلي وحدك صلاة المغرب ثم بعد ذلك تدخل معه في بقية صلاة العشاء. ولكن أفتى بعض مشايخنا منهم الشيخ عبد العزيز بن باز وفقه الله بأنه يجوز أن تدخل معهم في عشائهم وتجعلها مغربا وتصلي معهم ثلاثا وتنوي السلام أو تنتظرهم حتى يسلموا وتنويها المغرب لك وتصلي بعدها العشاء. وإن كان هذا لم يكن عليه نقل، ولكن أجازه من باب الاغتنام من صلاة الجماعة. الأفضل أن يصلي وحده صلاة المغرب ثم بعد ذلك يصلي ما بقي من صلاة العشاء معه. لو دخل مع الإمام صلاة العشاء كاملة ثم صلى بعد المغرب. أما تقديم العشاء على المغرب فلا يجوز ما دام الوقت متسعا، وذلك لترتيب الصلوات كما مر بنا في الحديث الذي سمعنا أنه عليه السلام صلى العصر ثم صلى بعدها المغرب. ما رأيكم في قول بعض المصلين عندما يسمعون جملة قد قامت الصلاة يقولون أقامها الله وأدامها، وهل لها أصل في السنة؟ ورد لي حديثا لكنه ضعيف، ومع ذلك استحبها كثير من العلماء وذكرها في مؤلفاتهم وفي أدعيتهم، وإن لم يكن الدليل قويا، وذلك لأنهم اعتبروها دعاء، والدعاء لا يحتاج إلى توقيف، بل يدعو الإنسان بما تيسر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكر أصحابه على كثير من الأدعية لم يكن علمهم إياها، بل استحسنوها فدعوا بها فأقرهم على ذلك. فهذا دعاء فيه خير بإقامة الصلاة وباستمرارها ودوامها، فلا مانع من القول بذلك إن شاء الله. يكون في المساجد هذه الأيام قسم خاص كمصلى للنساء يعزل ينعجل فيه النساء عن الرجال، فيحصل أن تدخل النساء ويصفون في مقدمة المصلى ويتركون المؤخرة، ولكن نجد بعض النساء كذلك يقفن في المؤخرة ويتركن المقدمة، فما هو رأيكم في ذلك لاختلاف الصفوف وعدم إقامتها إقامة تامة؟ ما دام انه محجوز بينهم وبين الرجال حاجز لوجود المكبر الذي يوصل الصوت، فنرى ان صفوفهم كصفوف الرجال، يبدا بها بالمقدم ويكون افضلها هو المقدم. اما قوله صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء اخرها وشرها اولها، فهذا فيما اذا كانت الصفوف متصلة ليس بينها وبين صفوف الرجال حاجز، فجعل أفضلها أبعدها عن الرجال وشرها أقربها من صفوف الرجال مخافة الاختلاط ومخافة السماع. أما وقد انعزلنا بحاجز قوي لا يمكن معه الرؤية ولا الملامسة ولا الاتصال فصفوفهن كصفوف الرجال يبدأ بالأول، وذلك لأنهن لو بدأنا بالمؤخر لشق على اللاتي يأتينا المرور أمام اللاتي يتنفلن. معلوم أن إذا صففنا في مؤخر الصفوف جاءنا من بعدهن وقد كمل الصف فاحتجنا إلى أن ينشئنا صفا ثانيا متقدما، فلا بد أن تدخل تتمر أمام المصلي وأمام المصليات وهكذا، فيحصل بذلك شيء من التشويش المرور بين يدي المصلي. فالأولى كما قلنا أن يبدأ بالصفوف المتقدمة الأول فالأول. هذا سائل يقول: إذا غربت الشمس والمؤذن لم يشرع في الأذان ثم دخل رجل المسجد فهل يصلي تحية المسجد أم ينتظر؟ يصلي ما دام أن الشمس قد غربت غروبها، فإن النهي يمتد إلى غروب الشمس. يقول الحديث: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولم يقل حتى يؤذن المؤذنون. إذا تحققت أن الشمس قد غربت لك أن تصلي. هل يجوز أتكلم في تنبيه الإمام مثل قم أو اجلس بعد عدم فهمه سبحان الله؟ يقولون إذا احتاج إلى كلام من جنس مصلحة الصلاة لأن لم يفهم الإمام المطلوب فيمكن أن يقال يختار كلمة من القرآن إذا كان يستحضر. فمثلا إذا أرادوا منه أن يقوم قالوا له يعني وقوموا لله قانتين، يعني أمر بالقيام. وإذا أرادوا له مثلا أن يجلس أو أن يقعد ما أتكلم بكلمة فيها القعود كقوله وقعدوا اقعدوا مع القاعدين أو نحو ذلك. وكذلك إذا أرادوا منه الركوع أركعوا مع الراكعين، أو أرادوا مع السلام قالوا مثلا وسلموا تسليما وما أشبه ذلك. فإذا لم يستحضروا ذلك وقالوا له اسجد مثلا واقترب، أو اسجد بدون كلمة واقترب أو ما أشبه ذلك، أو قالوا أو تكلموا بقوله اجلس، عفي عن ذلك لأنهم نصيحة الصلاة. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما الحكم إذا أصاب الإنسان نجاسة في بدنه وأكلها عدة مرات وبعد ذلك اكتشف أن هناك رائحة النجاسة في بدنه، هل تكون هذه الرائحة مانعا للصلاة؟ لا تكون ما دام أنه غسلها عدة مرات، ذلك لأن الأصل أن النجاسة تزول بالغسل تزول بالماء. فإذا كانت على بدنه على يديه مثلا على ساقيه وغسلها ودلكها ولو لم يكن معه صابون أو مزيل أو نحو ذلك غسلها بالماء اكتفى بإمرار الماء. كذلك إذا كانت على الثوب غسلها حتى لا يبقى إلا ما لا يزيله الماء. ثبت أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن الدم دم الحيض يصيب الثوب فقال للمرأة يكفيك الماء ولا يضرك أثره، يكفيك الماء اغسليه حتى يزول ولو بقيت بقعه في الثوب لا يضر ذلك. فكذلك لو بقيت رائحة وإن كان ذلك نادرا فإن ذلك أيضا لا يضر. فضيلة الشيخ، ما دليل الظاهرية وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في بطلان صلاة من صلى بحضرة طعام؟ أخذوها من ظاهر الكلمة ويقوله لا صلاة بحضرة الطعام، وهذا النهي يدل على أنه ترك واجبا. يقول شيخ الإسلام في قواعده: إن الله ورسوله لا ينفيان مسمى اسم شرعي إلا للإحلال ببعض واجباته. فهنا نفي اسم شرعي وهو كلمة الصلاة لا صلاة، فمثل قوله لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ، ومثل قوله لا صلاة إلا بوضوء، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله أخذ منه وجوب ذكر التسمية عند الوضوء مع التذكر، فأخذ من هذا أن من صلى فقد أحل، من صلى وهو متعلق القلب بالطعام أو متعلق القلب بإخراج البول أو الغائط ما يقبل على صلاته ولا يطمئن فيها. والطمأنينة ركن من أركان الصلاة، والخشوع روح الصلاة ولبها. فهذا مذهب الظاهرية أنهم تشبثوا بهذا الحديث، ولكن الجمهور قالوا تنعكس الصلاة مع الكراهة. هل الصلاة مع الجوع أو مع مدافعة الأخبثان جائزة؟ وهل النهي في الحديث للكراهة أو التحريم؟ يظهر أنه للتوجيه، النهي لأجل التعليم ولأجل التوجيه ولأجل الإرشاد والحث على الإتيان بالأسباب التي يخشع فيها الإنسان ويخضع ويقبل على صلاته ويطمئن فيها. وإلا فالصلاة مجزئة إن شاء الله وإن كانت ناقصة. واعتبر الفاتحة ركنا من أركان الصلاة، ما هو مدى موافقة ذلك مع الحديث من أدرك الركوع أدرك الركعة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: مع العلم من أدرك الركوع لم يقرأ الفاتحة؟ جزاكم الله خيرا. المسألة مع الركوع لها كلام طويل قد يطول استقصاؤه، ولكن المختار أنها واجبة في حق الإمام وأنه يتحملها عن المأموم، ومع ذلك فإنها مستحبة للمأموم في سكتات إمامه، وإذا كانت تسقط عن المأموم فإن المسبوق لا قراءة عليه فيسقط عنه قراءة. أما إذا أدرك الإمام وهو قائم فإنه يتأكد أن يقرأ ولا يقرأ حتى يتم القراءة، ولكن لو لم يدركه سقطت عنه وتحملها الإمام. هذا القول الذي يجمع به بين الأقوال مع كثرتها وكثرة النزاع فيها. شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرجو أن توضح لنا عن صلاة الاستشراق ومتى يكون وقتها، وهل هي صلاة الضحى أم لا، مع العلم أني قد رأيت أناس يصلونها في الأوقات التي لا يجوز الصلاة فيها مثل بعض صلاة الفجر. أفتونا جزاكم الله خيرا. السنة إذا جلس الإنسان يذكر الله بعد صلاة الفجر أو يقرأ أو يتعلم أو نحو ذلك أن يجلس حتى تطلع الشمس حسناء، يعني حتى تشرق وحتى ترتفع طلوعا حسنا، وبذلك يخرج وقت النهي. فإذا خرج وقت النهي صلى ركعتين بعدما ترتفع قيد رمح أو بعد طلوعها بربع ساعة أو ما يقارب ذلك، ففي هذه الحال يصلي، ويسمون هذه صلاة الإشراق. ولكن قد تكفي هي عن صلاة الضحى، والأفضل أن يصلي الضحى وقت اشتداد الشمس كما ورد في الحديث: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. فصلاة الضحى الأفضل هي أن تكون في وسط الضحى عندما تبتدئ الشمس بشدة الحرارة حين ترمض الفصال. الفصال أولاد الإبل الصغيرة إذا اشتدت الشمس فرمضت فصارت تستظل أو تعلق الظل أو نحو ذلك، فذلك الوقت هو الذي يكون فيه صلاة الأوابين. هل يجوز قول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند قوله تعالى في الصلاة إن الله وملائكته يصلون على النبي؟ عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعه المستمع إما من قارئ أو نحوه فإنه يتأكد الصلاة عليه. قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال فرغم عنه امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي. فإذا سمعنا ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم امتثلنا أمر الله فنقول عليه الصلاة والسلام أو صلى الله عليه وسلم أو كما أو نحو ذلك. إذا كان مصلي سمع الآية والإمام يقرأ بها. أما في نفس الصلاة فإنه يقول ذلك بقلبه ولا ينطق، وذلك لأنه مأمور بأن ينصت، مأمور بأن يكون منصتا في نفس الصلاة. فإذا سمع ذكر الله ذكر بقلبه، إذا سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه بقلبه دون أن ينطق بذلك لأنه مأمور بالإنصات والاستماع. عند التشهد أين يكون بصر المصلي؟ إلى موضع السجود أو ينظر إلى السبابة عند الإشارة بالتوحيد؟ عند حالة جلوسه بين سجدتين أو جلوسه للتشهد ينظر إلى سبابته أو ينظر إلى يديه، وأما في حالة قيامه فينظر إلى موضع سجوده، وكل ذلك لأجل أن لا يتشتت عليه ذكره ولئلا ترد عليه الأوهام والوساوس في صلاته. إذا وردت آية وعيد في قراءة الإمام في صلاة فريضة أو صلاة النفل حال الصلاة، هل يتعود المصلي وكذلك في آية الرجاء؟ في صلاة النفل لا بأس، إذا سمع ذكر الجنة أن يستعيذ أن يسألها، وإذا سمع ذكر النار أن يتعوذ منها. أما في صلاة الفرض فإنه يواصل القراءة أو يواصل الإنصات. صلاة النهل ورد أنه صلى الله عليه وسلم في صلاته كان إذا مر بآية رحمة وقف وسأل الله من فضله، وإذا سمع أو قرأ آية عذاب وقف وتعوذ، فيدل على أن ذلك جائز بالنسبة إلى الإمام. أما بالنسبة للمأمومين فبعضهم يجيز ذلك ويقول ماذا أنا يجوز للإمام وهو القارئ فيجوز للمأمومين وهو المستمعين، والبعض الآخر قالوا وظيفتهم الاستماع وظيفتهم الإنصات، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وكان هذا هو الأكثر. الأكثرون على أنك تستعيذ بقلبك وتسأل الله تعالى بقلبك. أما إذا كنت خارج الصلاة سواء قارئا أو مستمعا فإن ذلك مندوب لما فيه من الدعاء طلب الخير والاستعاذة من الشر. ما صحة درجة حديث تكبيرة الإحرام خير من الدنيا وما فيها؟ إلى لك أحاديث، والحديث في مرتبة الحسن، يعني فضل تكبيرة الإحرام أنها خير من الدنيا وما فيها، وإن كان ذلك أيضا ورد في صلاة أو في سنة الفجر ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، فتكبيرة الإحرام ورد فيها فضل يعني في شهودها، يدل على ذلك محافظة السلف عليها، محافظتهم على أنها لا تفوتهم تكبيرة الإحرام، كل ذلك دليل على أنهم عرفوا أهميتها وفضيلتها. هل الاستعاذة والبسملة تتكرر في كل ركعة أم ذكرهما في أول ركعة الأولى يكفي عن ذكرهما في باقي الركعات؟ يكفي ذكرهما في الركعة الأولى بعد الاستفتاح، يستغيث ويبسمل ويقرأ الفاتحة ولا يعيد إلا البسملة، الركعة الثانية يعيد فيها البسملة ولا يعيد فيها الاستفتاح ولا يعيد الاستعاذة، وذلك لأن الله أمر بالاستعادة عند قراءة القرآن فيكفيه مرة واحدة إذا استعاد، كما أنك إذا أردت أن تقرأ القرآن تستعيد الأول مرة ثم بعد ذلك تكتفي، لو سكت قليلا ثم أردت أن تعود للقراءة لن تحتاج إلى إعادة الاستعادة. إذا نوى رجل السفر إلى أحد البلاد قبل المغرب ولما أراد أن يسافر أذن المغرب، هل يصلي المغرب والعشاء جمعا في البلد؟ الصحيح أنه ليس له حكم السفر ولا حكم المسافر حتى يفارق آمر القرية، حتى يفارق البيوت الآمرة، فإذا جد به السير وخرج من حدود البلد ولو بقي بعض البيوت الخاربة غير المسكونة ففي تلك الحال يجوز له القصر والجمع، فأما ما دام أنه في داخل البلد أو فيما يلحق بالبلد حتى المطار الآن يسمى مطار الرياض فهو متصل بالرياض وفيه سكانا من أهل الرياض فله حكم البلد، فليس له أن يجمع فيه، يقدم صلاة قبل أن يدخل وقتها، وليس له أن يقصر فيه، وليس له أن يقصر قبل أن يفارق أمر القرية ونحوها. وإذا دخل عليه الوقت ثم أخره حتى خرج فالراجح عند العلماء أنه يلزمه تاما. مثال ذلك إذا ركبت سيارتك مسافرا مثلا إلى مكة وأذن الظهر وأنت في وسط البلد لن تفارقه، قد قطعت مثلا 10 كيلو أو 20 ولكن لم تزل البيوت عن يمينك ويسارك وأمامك، أذن الظهر ولكنك واصلت السير، وبعد أن خرجت من البلد وصلت مثلا 100 كيلو أو 200 وقفت وصليت الظهر والعصر، صلى الظهر 4 لأنها وجبت عليك وأنت في البلد ووجوبها يلزمك أن تؤديها 4، وصل العصر ركعتين. فثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة 4 وصلى العصر بالحليفة ركعتين. فقالوا بالمدينة الظاهر أنه إما في مسجده وإما بعدما خرج من مسجده، وذلك لأن بين مسجده وبين الحليفة 6 أميال فلا تقطع هذه المسافة على الإبل إلا في مسافة طويلة، فيظهر أنه صلى إما في المسجد ثم ركب في حينة أو بعدما سار قليلا. فالحاصل أنه لا يدع أحكام السفر حتى يفارق البلد. إذا وجب على الإنسان غسل وكان الجو باردا ولم يستطع المسلم الغسل لشدة البرد، فهل يجوز له التيمم في هذه الحالة والصلاة؟ يجوز إذا كان في سفر والماء بارد وليس عنده ما يستجيء به، لقصة عمرو بن العاص، فإنه كان أمير قومه أميرا على سرية أو غزوة ذات الثلاثة، يقول احتلمت في ليلة شديدة البرد وخفت إن ارتسلت عن أهلك فتيممت وصليت بقومي، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي أصليت بهم وأنت جنوب؟ فقلت سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فضحك وأقره. ففي تلك الحال في مثل تلك الحال له ذلك، أما في البلد فلا يجوز، وذلك لأنه يتمكن من تسخين الماء، يوجد أدوات تسخن بها الماء، الحطب موجود مثلا في بعض البلاد أو آلة الوقود الحديثة البوتاغاز وما أشبهها أو السخانات الكهربائية توجد في بعض المساجد أو في بعض البيوت أو ما أشبه ذلك، هذه بلا شك من الأسباب التي تمكنه من أن يسخن الماء حتى يصلي بماء بطهارة كاملة ولو فاتته صلاة الجماعة، ولو تأخر في الاغتسال أو نحو ذلك، حتى قال بعضهم لو استيقظ ولم يبق على طلوع الشمس إلا مقدار ما يصلي فيه ركعتين بدون طهارة اغتسال أو إن اغتسل خرج الوقت وطلعت الشمس، يكون يغتسل، وذلك لأن وقته هو وقت الانتباه وقت الاستيقاظ. ولو كذلك أيضا احتاج إلى تدفئة الماء وتسخينه، يشتغل بتسخينه وليس له عذر. وإذا كان مثلا أعزب يعني كضيف عند قوم أو نحو ذلك فلا يستحي أن يطلب منه ما يسخن له ماء، إذا لم يكن البيت سخانات ونحوها. هذه البلاد وفي هذه الأزمنة وجدت هذه أدوات السخانات ونحوها، فإذا قدر مثلا أو في قرية لم تصلها المواد الكهربائية أو لم يتمكنوا من مثل ذلك فيطلب منهم تسخين ذلك على الغاز أو على الحطب أو ما أشبه ذلك. فالحاصل أنه ليس له عذر في أن يصلي وهو جنب. لا تقبل دخول الوقت بدقيقة واحدة إذا لم يعلم المصلي، يعني إذا لم يعلم هل يرفع عنه، ولكن عليه أن يحتار فلا يكبر إلا بعدما يتأكد من دخول الوقت. معلوم أنه إذا تأكد أنه أحرم بالصلاة قبل دخول وقتها، يعني قبل غروب الشمس ولو بدقيقة كبر، أو قبل طلوع الفجر فجر الصادق ولو بدقيقة أحرم بها لن تصح، ولكن إذا لم يعلم يرفع عن ذلك إن شاء الله. فيتأكد من هذه الثلاثة الأوقات، الظهر يدخل بالزوال زوال الشمس وابتداء الظل بالزيادة، فمن أحرم قبل أن تزول الشمس ولو بدقيقة لن تنعقد، المغرب يدخل بالغروب كمال غروب الشمس، فمن أحرم بها قال الله أكبر قبل أن تغرب الشمس ولو بقي جزء منها يرى بالعين، يعني يراه هو أو من هو في منزلته، وإن رآه الذين أمامه في البلاد الأخرى أو رآه مثلا أهل الطائرات ونحو ذلك فلا يبرح، إنما الذي في البلد فلا بد إذا أحرم قبل أن تغرب الشمس لن تنعقد، أو أحرم قبل أن يطلع الفجر لن تنعقد. هل يشرع دعاء الاستفتاح في غير الركعة الأولى؟ لا، إنما هو في الركعة الأولى. الاستفتاح الذي هو اللهم باعد لن يولينا خطايا إلى آخره، أو سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره، يؤتى به بعد التحريم بعد التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام. وأما فبكعات الأولى الثانية والثالثة إلى آخره بقية الصلاة فلا يغتال. إذا نام الرجل عن صلاة الوتر ولم يستيقظ إلا بعد أذان الفجر فمتى يقضيها؟ روي عن بعض السلف أنهم كانوا يصلون ركعة بعد الأذان، إذا كان إذا لم يوتر صلى ركعة خفيفة ولو وهو يؤذن أو بعد الأذان بدقيقة أو نحو ذلك، أما إذا تأخر فإن الأولى أن يقضيها في الضحى، ولكن حيث قد هات وقتها يقضيها شفعا. فإذا كان يصلي ركعة صلى ركعتين، وإذا كان يصلي ثلاثا جعلها أربع، وهكذا يصليها في الضحى ليكون ذلك قضاء، كما ثبت عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا كسل أو مرض أو تعب صلى من الضحى 12 ركعة. متى تدرك فضل تكبيرة الإحرام ومتى يفوت ذلك؟ فيها أقوال، ولكن الصحيح من الأقوال أنها ما بين التكبيرة إلى القراءة، إذا كبرت قبل أن يبدأ الإمام في قراءة الفاتحة في الجهرية مثلا أو في قبرها فقد أدركت تكبيرة الإحرام. وأما إذا كنت مثلا مشتغلا بأداء نافلة أو بتكميلها أو أنك في الصف ولكن تشغلت مثلا بشيء شغلك عن التحريمة فلعلك إن شاء الله تكون مدركا لها ولو بعد القراءة. مأموم أدرك مع إمامه تكبيرة الإحرام ولكنه تشاغل عبثا حتى كاد الإمام أن يركع، فما حكم صلاته لا سيما وأنه لم يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى بسبب عبثه وتباطؤه عن الدخول بالصلاة مع إمامه؟ بكل حال صلاته مؤكدة ما دام أنه أدرك الركوع واطمأن فيه فركعته تامة، لأن من أدرك الركوع رد مدركا للركعة لكونه أدرك معظم الصلاة. ولكن الأولى أنه ساعة ما يدخل يكبر ولا يشتغل بشيء ضد من الصلاة. إذا وصل إلى الصف وصف فيه كبر واشتغل بالاستفتاح وبقراءة الفاتحة وما بعدها إلى أن يركع إمامه، فإن جاء والإمام قريب الركوع كبر، فإذا ركع إمامه كبر معه وركع ولو لم يقرأ الفاتحة ما دام أنه أدرك معظم الركعة عدت له الركعة كاملة إن شاء الله. ينهى من يفعل ذلك عن هذا التلهي وعن هذا العبث، وقال إنك سببت بطلان صلاتك عند بعض الأئمة وسببت أيضا فوات الأجر الكثير حيث أنك اشتغلت أو تشغلت بما لا أهمية له وتركت ما هو مهم. دخل مع الإمام ولكنه لم يقرأ الفاتحة، نقول تجزيه ما دام أنه أدرك الركوع حتى ولو فاتت الفاتحة. على كل حال عند الجمهور أنه إذا أدرك الركوع ولو ما قرأ الفاتحة تحملها إمامه. هل يلزم من التحادي بالأقدام يضع بعض رجله على رجل جاره في الصف أو يلصقه رجله برجل جاره بما يشغله به عن الصلاة؟ فنحن نرى أن ذلك كثيرا ما يكون فيه صرف الاهتمام المصلي، ومن حرص على ذلك من الصلاة نرجو التوجيه. تكلمنا عليه قريبا وذكرنا أن الحديث الوارد في ذلك عن النعمان قوله حتى رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكبه، أن العلماء قالوا المراد بذلك المبالغة في القرب، وإن لم يحصل مماسة ولا إلزاق المراد المبالغة. وقلنا إن في هذا الإلزاق ضرر، وذلك لأنه يلزم منه التفريق بين قدميه، قد يجعل بين قدميه ذراعا أو أكثر، يعني إذا فرق بينهما حتى يلصق قدمه بقدم الآخر وجدت هذه الفرجة بين قدميه فيكون بذلك قد سبب وجود فرجة بينه وبينه، فيكون عمل بسنة وترك سنة وهي سنة المقاربة. هذا من جهة. من جهة ثانية ما ذكره السائل وهو أن ذلك يكون شاغلا لباله وقد يجلب له شيئا من الإحساس بالاهتمام بهذا الأمر أو نحو ذلك، وبعض الناس قد لا يطمئن بأن يمسه أحد الذي يكون معه شيء من الحساسية، قد يتألم بأن يمس جلده أحد. لذلك نقول تكفي المقاربة وإن لم تكن هناك مماسة. هل يحق للكبير أن يقيم الصبي من الصف الأول خلف الإمام ويكون مكانه أو كان ذلك المتقدم غير فاضل والقادم أفضل منه أفيدونا جزاكم الله خيرا. بكل حال من سبق من المكلفين فهو أحق، من سبق فهو أحق، ولكن إذا كان الصبي دون التمييز دون التسع دون السبع فتأخره إلى الصف الثاني أولى حتى لا يشغل عن مكان من هو من المكلفين، فالأولى أن يكون في الصفوف المتأخرة إذا كان دون التمييز. أما إذا كان مميزا يعني قد عقل بلغ السابعة وما فوقها وصار يفهم وأمن عبثه فلا بأس أن يترك، ولكن مع ذلك الأولى أن يؤخر إلى أطراف الصف أو إلى الصفوف المتأخرة، لأن عادة الصبي حتى ولو كان من عشر يحصل منه شيء من الحركة والاضطراب في الصلاة يشوش ألما إلى جانبه. وكذلك يعني إذا جعل في أطراف الصفوف قل تشويشه إن شاء الله. ما هو الأولى والأفضل للمأموم، أن يقف في يمين الصف ولو كان بعيدا من الإمام، أم القرب من الإمام ولو كان عن شماله، خاصة أن ما عن شمال الصف قليل بحيث يكون الإمام غير متوسط، وهل للإمام أن يأمر من عن يمين الصف إلى أن ينصرف عن شماله ليعتدل الصف أفيدونا جزاكم الله خيرا. ذكرنا هذا أيضا قريبا وقلنا ورد الأمر توسيط الإمام، وسطوا إمامكم أي اجعلوا الإمام في الوسط، يعني ففي المساجد تجعل المحاريب في وسط المسجد بحيث يكون طول الصف من هنا ومن هنا متساويا لا يزيد هذا على هذا، لكن بالنسبة إلى الصافين إذا كانوا أقل من صف فنرى أن القرب من الإمام أولى من البعد. ذكرنا مثالا لما سبق، قلنا من كان بينه وبين الإمام عشرة وهو عن يسار الإمام أفضل مما إذا كان بينه وبين الإمام عشرون وهو عن يمينه، فإن هذا إنتاج بالقرب ولو أن هذا إنتاج باليمين، فالقرب له مزية وله أهمية. فنحن نقول إن القرب من الإمام له أهمية، هذا الإمام لا يسويهم إذا رأى هذا طويل، الصف الذي عن اليمين يطول بعشرة مثلا أو بالنصف له أن يأمر بعضهم أن يذهبوا إلى اليسار حتى يستوي الصف ويخبرهم بأن القرب من الإمام له أهمية. إذا أنشأ المصلون صفا آخر قبل أن يكتمل الصف الأول هل يأتمون؟ نعم، على حد قوله يتمون الصفوف الأول فالأول ويتراصون في الصف صفة صف الملائكة، يكونون بذلك قد أثموا حيث أنهم لم يمتثلوا هذا، وقد ورد الأمر بأن تكون الصفوف تامة وأن يكون النقص في الصف الأخير. صلى رجل لآخر صلاة رباعية، فلما صليا أول ركعة جاء رجل آخر وهم في الركعة الثانية، فقدم المأموم فأصبح إماما وأتم الصلاة، فما حكم هذه الصلاة؟ لا تجوز، الواجب أن يؤخر المأموم وأن يتقدم الإمام. إذا كانوا إماما ومأموما اثنان أحدهما إلى جانب الآخر، هذا الذي دخل وهم اثنان صافان له أن يصف إلى جانبهما، يعني الإمام معلوم أنه هو الأيمن، هذا الذي جاء له أن يصف إلى جانب الإمام ويكون الإمام في الوسط جائز، وله أن يصف إلى جانب المأموم ويكون الإمام هو الأيسر، يعني كلهم جعلهم عن يمينه، ولو صفوا وصلوا كذلك أجزأتهم صلاتهم. فأما وقد كانوا إماما ومأموما ولما دخل هذا الصالح أخر الإمام وقدم المأموم وجعل المأموم إماما انقلبت النية وتغيرت، يعني قد كان مأموما ثم قلب نفسه إماما، هذا أرى أنه لا يصح. ولو مثلا أن بعض الأئمة أجازه واستدل بقصة أبي بكر لما عاد مأموما فليس فيها أنه كان مأموما ثم عاد إماما، كان أبو بكر إماما لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء وحضر تأخر أبو بكر وصف في الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصار هو الإمام. فنرى لهؤلاء الذين قدموا المأمون نرى أن يعيدوا صلاتهم. بالنسبة لتسوية الصفوف، هل هي من شؤون الإمام أو المأموم والإمام على حد سواء؟ وإذا رأى المأموم أن الصفوف لم تستوي هل يلزمه تسويتها أو يأتم؟ المأمومون كلهم يخاطبون بذلك، يخاطبون بذلك إذا سمع الإمام يأمرهم بقوله استووا أو استقيموا أو أقيموا صفوفكم أو سووا صفوفكم كما جاء به الأحاديث، فإنهم ينظرون في بعضهم في بعض وكل منهم يحاذي الآخر وينتبه، ولا يكون كلامه مجرد سماع بدون استفادة، لا، بل لا بد أن يكون لكلامه وقع حتى يكونون متأثرين بما يسمعون. فالإمام عليه أن يلتفت عن يمينه ويساره وعليه أن يحاذي الصف الأول، أما الصفوف التي خلفه فإذا سمعوا اكتفوا بذلك. ولكن بعضهم أيضا عليه مسؤولية، أنت مثلا إذا كنت في الصف الثاني ورأيت فيه رجادا واختلالا أو تقدما أو تأخرا فإن عليك أن تنبه الذي تراه بالإشارة أو بكلمة خفية أو ذلك حتى لا يكون هناك تشويش وحتى تستوي الصفوف. فكل منا عليه مسؤولية، الإمام يسوي ما يراه والمأمومون ينتبهون لذلك ويسوون ما يرونه من الاختلال. هل يصح الصف بجانب الإمام عن اليمين إذا كان المصلى صغيرا وقد امتلأ بالمصلين، وما الدليل على ذلك؟ نعم يصح أن يصف إلى جانبه صف كامل إذا ضاق المسجد، بل ويصح أن يكون هو في وسط صف، أن يصف عن يمينه وعن يساره حتى يكون هو في الصف الأول في الوسط، جائز ذلك. ودليله ما ثبت عن ابن مسعود أنه صلى بين يدي اثنين من أصحابه علقمة والأسود وصار هو الوسط وهما إلى جانبه، فصلاته في وسطهما دليل على أنه جائز أن يتوسط الإمام في الصف، مع أنه إمكانه أن يتقدم ويتأخر وهما رجلان، وفي إمكانه أن يكون هو الأيمن هو الأيسر وهما عن يمينه، ومع ذلك جعلهما عن يمينه ويساره، فدل على أنه يجوز للإمام إذا ضاق المسجد أن يكون هو في الصف الأول، يصفون عن يساره وعن يمينه ويقوم هو في وسطهم، ولا إثم عليه بذلك إن شاء الله. وبطريقة الأولى إذا صفوا كلهم عن يمينه، وذلك لكونه محل للصف، فثبت أنه عليه الصلاة والسلام قام مرة يصلي فجاء جابر بن عبد الله فصف عن يساره فأجاره عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فصف عن يساره فدفعهما خلفه، فدل على أن هذا هو الموقف، موقف الإمام أنه إذا كان معه اثنان دفعهما خلفه. كيف نجمع بين الأحاديث الدالة على طول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث الدالة على خفة صلاته صلى الله عليه وسلم؟ يجمع بينهما بأنها نسبية. فطول صلاته ينكرون على الذين يخففون فيقولون كان عليه السلام يطيل الصلاة. يصار صلاته وتخفيف صلاته بالنسبة إلى أناس يطيلون. فمثلا اشتهر أن معاذا رضي الله عنه كان يطيل، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما نوع إطالته. افتتح مرة سورة البقرة ليكملها في صلاة العشاء، وكان أيضا كذلك يقرأ سورا طويلة في صلاة الصبح. فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإطالة وقال إنكم منكرون. فالإطالة التي أنكروها وقالوا إن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خفيفة، في قول بعضهم ما رأيت أخف صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام. فالمراد بها بالنسبة إلى من يقرأ تلك السورة، يعني كسورة البقرة أو آل عمران أو نحو ذلك في صلاة الفريضة. والتخفيف الذي يريدونه بالنسبة إلى من لا يطمئن، يعني أن صلاته طويلة بالنسبة إلى من يخفف، وصلاته خفيفة بالنسبة إلى من يطيل الإطالة الزائدة. فعلى هذا لا يكون هناك اختلاف. قد ورد في صلاة الظهر أنه كان يقرأها بنحو 30 آية، وورد أيضا أنه كان يكبر في صلاة الظهر، فيذهب أحدهم إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يرجع إلى بيته فيتوضأ ثم يأتي إلى المسجد فيجدهم بالركعات الأولى مما يطيل بهم. هذا في حديث جابر الذي هو صحيح مسلم. فمثل هذا يتعند هذه الإطالة حتى يدركوا الركعة الأولى أو حتى يقضوا حوائجهم ونحو ذلك من كان له حاجة. ثم قد يخفف أحيانا، فثبت أنه عليه السلام كان يقول إني لا أدخل الصلاة أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأخفف كراهة أن أشق على أمه. فهو يخفف أحيانا إذا عرض عهده، يعني قد يكون قاصدا للإطالة إطالة أكثر ثم يعذر له ما يسبب تخفيفا. فالحاصل أنه أن الإطالة والتخفيف يعتبر نسبيا. فضيلة الشيخ، أنا إمام مسجد أسواق تجارية، وإذا أطلنا عليهم في القراءة أو الركوع أو السجود تضايقوا وغضبوا لانشغالهم بالدنيا، هل أطيل عليهم في الصلاة أم أخففها؟ أليس بالوسط، يعني لا تخففها تخفيفا زائدا بحيث لا تطمئن فيها، ولا تطل عليهم إطالة منشرة، بل صلاة متوسطة. قد تكون أخف من غيرهم حيث أنهم منشغلون وقلوبهم متعلقة بأسواقهم وبدنياهم، فتخفف تخفيفا يناسبهم، ولكن لا تخفف التخفيف الزائد الذي يسبب عدم الاطمئنان في الصلاة. السجود إلى الركعة الثانية، هل يجوز للمصلي أن يكمل دعاء السجود أو يبدأ بقراءة الفاتحة وهو لم يستقيم ظهره؟ إذا كان إماما فمعلوم أنه ينهض بعد التسبيح ويقوم. المأموم إذا سمعه قام فعليه أن يتابعه ولا يتأخر إذا كان قد أتى بالواجب أجاز بعضهم أنه يأتي يكمل الواجب مثلا يكمل الكامل، إذا لم يأتي بالتسبيحات الثلاث يكملها ولو في حالة رفع إمامه، لأنه يتأخر بعد الإمام حتى ينتصب الإمام ويتم يستقيم. في حالة ارتفاع إمامك وأنت ساجد بإمكانك أن تقول سبحان ربي الأعلى مرتين قبل أن يصل إلى القيام، فلا بأس بأن تأتي بذكر بعد ما يقوم، فإذا استتم قائما فإن عليك أن تتبعه. متابعة الإمام هي أنه إذا انتهى من التكبير وانقطع صوته تحرك المأموم بعده متابعا له. حكم وضع السترة للمنفرد؟ إذا كان يخشى أن يمر أحد بين يديه صلى إلى سارية مثلا أو إلى شيء شاخص، وإذا كان في المسجد ولم يخشى أحدا أو كان أمامه صفوف أو نحو ذلك استفى بذلك إن شاء الله. هل يشرع رفع اليدين عند كل دعاء؟ وما هي مواضع رفع اليدين في الدعاء؟ يشرع رفع اليدين عند كل دعاء، فإن رفع اليدين من مظنة استجابته أو من أسباب إجابة الدعاء، أيا كان ذلك الدعاء الذي هو سؤال وطلب. فإذا دعا الإنسان ربه سؤالا لمغفرة أو لرحمة أو لجنة أو لنجاة من عذاب أو نحو ذلك، شرع له أن يرفع يديه ليدل ذلك على امتهاله وعلى استجدائه وطلبه من ربه أن يغفر له وأن يعطيه ما طلبه. فهذا الدعاء مع رفع اليدين مظنة الإجابة. ورد فيه حديث سلمان المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ربكم حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، يعني خاليتين. فموضع أن يرفعهما إلى الصدر أو إلى محاذاة الوجه أو أنزل من الوجه قليلا، ويجمع يديه كأنه يسأل، ويجعل بطونهما إلى السماء كأنه يطلب من ربه أن يعطيه فيهما خيرا. يديه عند الدعاء بعد الانتهاء من صلاة نفل أو بين الأذان والإقامة، وما حكم مسح الوجه بعد الدعاء؟ كلما أراد الإنسان أن يدعو فإنه يشرع له رفع اليدين، وبعد النوافل مظنة إجابة الدعاء. فإن عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يدعو صلى ركعتين ليكون ذلك وسيلة، وأمر في صلاة الاستخارة بالدعاء بعدها: إذا أردت أن تستخير الله تعالى تصلي ركعتين ثم تدعو، دليل على أن الصلاة تعتبر وسيلة لإجابة الدعاء. فإذا صليت نافلة أو صلاة ذات سبب أو نحو ذلك ورفعت يديك ودعوت الله بعدهما رجي بذلك استجابة هذا الدعاء، هذا هو الأفضل. أما مسألة مسح الوجه فورد فيها أحاديث لا تخلو من مقال، وإن كان مجموعها حسنا كما حسن الحافظ ابن رجب، يعني بمجموعها لا بأفرادها. يقول الحافظ رحمه الله: إنها تبلغ درجة الحسن، كما نبه على ذلك في آخر بلوغ المرام. لكن ورد العمل بها عن الصحابة وعن الأئمة وعن التابعين وعلماء الأمة أنهم كانوا يرفعون أيديهم ثم يمسحون بها وجوههم، فأصبح العمل بها من الصحابة دليل على أنهم تأكدوا مشروعية ذلك. وذكر الحكمة في ذلك هو أنها إذا اشتملت على خير فإن أولى بهذا الخير هو وجه الإنسان رجاء أن تظهر آثار هذا الخير على وجهه يوم سيبيض وجوه. استخارة بعد السلام لأنه قال يصلي ركعتين ثم يدعو، دليل على أنه أن الدعاء متعقب للركعتين. هل يعد الخط سترة أم لا، علما بأنه يوجد أشياء يمكن أن يجعلها المصلي سترة له؟ ورد هي حديثا فيه ومن لم يجد فليخط خطا، وإن كان الحديث فيه مقال يعني لم يكن مشتهرا ولم يكن صحيحا كأحاديث الصحيح، ولكن مع ذلك عمل به الأئمة وجعله سترة، إذا لم يجد فليخط خطا، إذا لم يجد عصا يعرضها أو نعلا ينصبه أو شيئا شاخصا أو يصلي إلى عمود مثلا كسارية أو إلى جدار، فإنه يخط خطا إذا كان مثلا في صحراء أو ما أشبه ذلك، فيكفي حيث أنه يقطر نظره على الخط، على طرف الخط ولا يتجاوزه، ولا يجوز لأحد أن يمر بينه وبين ذلك الخط. وإذا لم يجد وصلى، إذا كان مثلا في المسجد والمسجد ليس فيه صلاة حتى يظهر فيه الخط، فإنه الحال هذا لا يجوز أن يمر بينه وبين موضع سجوده، انظر إلى موضع جبهته فمر وراءه ولا تمر بين يديه يعني بين رجليه وبين موضع جبهته، من مر كذلك فإنه هو خاطئ. لم تكن هناك سترة، فهل هناك مسافة مقدرة ترفع هذا الاسم إذا مضى الرجل؟ نعم، هو ما ذكرنا من أنه قيل يجعل بينك وبينه بينك وبين رجليه ثلاثة أذرع مر وراءها، والذراع مقدر بنصف متر أو أكثر قليلا. هذا إذا لم يكن له سترة، كذلك يقدر أيضا بينك أن تقدر بين موضع جبهته وبينك نحو ممر الشاة، قد ثبت أنه عليه السلام كان يجعل بين جبهته وبين سترته مثل ممر الشاة، ومر الشاة قد يتمر الشاة مثلا مع 40 سنتي أو ما يقاربها، ودل هذا على أنه يكون بينه وبين يعني بين رجليه وبين سترته هذا المقدار 3 أذرع أو ما يقاربها. إذا نسي المؤذن قول الصلاة خير من النوم في أذان الفجر فهل يعيد الأذان؟ ذكر قريبا أتى بكلمة بالتهليل الذي هو الصلاة خير من النوم، وإذا لم يذكر إلا بعدما فات إطال الوقت سقطت لأنها من السنة فلا يعيد لأجلها الأذان كله. ما الحكم إذا صلى إنسان في مكان مرور الناس كما لو صلى قرب الباب؟ مأمور بأن يصلي في المكان الذي يناسب موضعه، ولا يمر ولا يصلي في المكان الذي هو مطرق يمر الناس معه كثيرا فيضايقهم ويحجزهم أو يؤثمهم لأن يمر بين يديه، ولكن إذا فعل ذلك ومر بين يديه فعلى كل حال هو ملوم وهم ملومون أيضا، والحكم أن الإنسان إذا رأى من يصلي توقف ولو مثلا دقيقة أو دقيقتين أو 3 دقائق حتى ينتهي ذلك المصلي، ولو حجزه مدة أو مثلا يحدث هذا فيما إذا كان الإنسان مسبوقا، المسبوق الذي يقوم يصلي بعض ما فاته بعد ما يسلم الإمام، يقوم كثير من الناس من وسط الصفوف ويحرقون الصفوف ويمرون بين يدي المصلين الذين يتمون صلاتهم فيقعون في هذا الإثم. فنقول عليكم أن تتأنوا قليلا حتى يصلي إخوانكم ويكملوا صلاتهم، اصبروا دقيقة أو نحوها حتى ينهوا صلاتهم وتمروا، حتى لا تأثموا ولا تفسدوا عليهم صلاتهم أو تنقصوها. إذا دخل الرجل المسجد بقصد صلاة الضحى، فهل يجب عليه أن يصلي تحية المسجد ثم يصلي صلاة الضحى وكذلك سنة الفجر؟ تحية المسجد يكفي أن يصلي ركعتين، فإذا دخل والصلاة قد أقيمت، صلاة الظهر قد أقيمت، كفاه أن يصلي الظهر وتكون تحية للمسجد. وإذا دخل الفجر قد أقيمت اكتفى بالفريضة عن تحية المسجد. وإذا كان للصلاة سنة قبلها كسنة الظهر وسنة الفجر فصلى ركعتين ينويهما سنة الفجر أو سنة الظهر اكتفى بهما عن تحية المسجد. وكذلك إذا دخل لصلاة الظهر ركعتين اكتفى بهما عن تحية المسجد، أو دخل للتهجد في الليل فصلى ركعتين مثلا اكتفى بهما تهجدا وتحية للمسجد، وذلك لأنه حصل له جنس الصلاة. إذا أراد الجماعة الإبراد بالظهر في شدة الحر فهل يؤذنون لها عند دخول وقتها أم يؤخرون الأذان؟ وما الحكم أيضا عند تأخير صلاة العشاء في الأذان؟ سمعنا أنه صلى الله عليه وسلم كلما أراد بلال أن يؤذن قال له أبرئ، فهذا يدل على أنهم لا يؤذنون إلا عندما يريدون القيام إلى الصلاة، لا يؤذنون عند الزوال الذي هو وقت الظهر، بل لا يؤذنون إلا إذا أرادوا أن يصلوا أو قبل أن يقيموا الصلاة بربع ساعة أو بثلث ساعة ونحو ذلك. وكذلك لو تيسر لهم وأخر العشاء إلى ثلث الليل أو نحوه فإنهم لا يؤذنون إلا إذا أرادوا أن يصلوا، يؤخرون الأذان إلى قوم إقامتهم للصلاة.